تفيد ولا تكون عليه وهو في كفر إلا وبالا. ضرب الله هذا المثل لأمهات المؤمنين وخاصة لعائشة وحفصة فيما تواطأت عليه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفشاء سره وإثارة أمهات المؤمنين جميعا عليه بما أنذرهم الله وهددهم وأمرهم بالتوبة أمرهن بالتوبة وبما هددهم كذلك به بعد ذلك في أنهن إن لم يعدن عن حالهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهو أنذرهم هنا إن لم يتوبوا إلى الله وقد أمرهم بالتوبة في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهنا يضرب الأمثال للذين كفروا وللذين آمنوا. ضرب مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. كان لنوح زوجاه منافقة كافرة متظاهرة بالإسلام كانت تقول عن نوح إنه مجنون. كان إذا أسلم أحد من قوم نوح بلغت عنه بقية الكفرة ليؤذوه ويفتنوه عن دينه. وكانت امرأة لوط كذلك كافرة كانت منافقة كانت تدل أولئك الفسقة الذين يأتون الرجال شهوة دون النساء. إذا دخل عند لوط ضيوف إن كان بالليل أوقدت النار لتعلمهم بأن لوطا قد أتاه ضيوف من الشباب تحرضهم على هؤلاء الضيوف. وفي النهار تدخن ليرى الدخان قومها فيأتوا مسرعين وكما قد حدث فعلا. واخبرنا الله عن الملائكة الذين جاءوا لعقوبتهم لجعل أرضهم عاليها سافلها. كانت الجاسوسة وكانت الخائنة كانت امرأة لوط وكما كانت امرأة نوح كذلك خائنة ومنافقة وتبلغ عن نبي عن زوجها. ضرب الله هذا المثل للكفار أن احتماءهم بالمؤمنين وهاتان الكافرتان احتمتا بالنبيين رسولين الكريمين الصالحين فما أغنيا لا نوح ولا لوط عن زوجتيهما شيئا لأن الكفر لا ينتهي إلا بالتوبة. ومن مات كافرا فلا مغفرة البتة إن الله لا يغفر أن يشرك به. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. كانتا تحت عبدين زوجتين تحت عبدين صالحين نوح ولوط فخانتاهما. خانت امرأة نوح نوحا وخانت امرأة لوط لوطا. وليست الخيانة يعنى بها الزنا هنا. فلم تزن امرأة نبي قط وهي معصومة كرامة لعرض النبي ولكنها ليست معصومة عن الكفر والنفاق. فخيانتهما كانت الخيانة هنا منهما كانت الردة كان الشرك كان النفاق كانت الجاسوسية عن زوجيهما عن النبيين الكريمين. امرأة لوط تبلغ قومها بأن ضيوفا شبابا حسانا جاءوا إلى لوط، وامرأة نوح تبلغ قومها بأن فلانا أسلم فعذبوه فانتقموا منه، أعيدوه للكفر وافتنوه عن ديني. كانت تعبر عنه بالمجنون، لا تكاد تحترموه ولا تهتم به. هاتان على صلتهما بالنبيين الكريمين لم يفدهما ذلك، ولو شفعا لهما لا تفيد شفاعتهما على أنهما لا يفعلان. فلا شفاعة لكافر، بل ولا استغفار لكافر مات على كفره. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار فلم تغنهم، لم يغني زوجة لوط وزوجة نوح عشرتهما لزوجيهما الكريمين الصالحين، فلا شفاعة لهما منهما، ولن يكونا معهما في الجنة يوم القيامة. وقال الله، قالت ملائكة الله ادخل النار مع الداخلين. أمر امرأة لوط يوم القيامة فكانت في النار مع الكافرين. أمر امرأة نوح فدخلت النار وكانت مع الكافرين. فلم تنفعهما صحبة النبيين الكريمين الصالحين، ولم يشفع أحدهما لهما، لا لزوجة نوح ولا لزوجة لوط. فكان ذلك ضرب مثل للكافر، وأن كفره لن يفيد لصلته مع نبي أو صالح أو كريم. لا شفاعة فيهما ولا فائدة في شفاعتهما، ولن يقبل الله في شفاعة الكفر شفاعة أحد. فهؤلاء ضرب الله في مثل للكفار، أي مهما كان الكافر ابن نبي أو ابن صالح أو ابن عالم أو متظاهرا بالإسلام بين قوم مؤمنين، ذلك التظاهر لا يفيده، وذلك القرب لا يفيده. رووا هنا حديثا وهو حديث لا أصل له، حكى بعض الصالحين قال قال عليه الصلاة والسلام من أكل مع مغفور غفر له. فسئل هذا الصالح وأين أتيت بهذا الحديث، عمن سمعته؟ قال رأيت رسول الله في النوم عليه الصلاة والسلام. فقلت له يا رسول الله أأنت قلت هذا الحديث من أكل مع مغفور غفر له؟ قال لم أقوله، ولكنني الآن أقوله. ويكذب هذا الحديث وهذه الرؤيا هذه الآية الكريمة، لو أكل مشرك مع نبي وصديق وقد حدث هذا، هل غفر له لأنه أكل مع مغفور الله؟ هيهات هيهات. فهذا الحديث يعارض هذه الآية، وبالتالي شككنا في صلاح الرائي وفي رؤيته وفي روايته لهذا الحديث. ولا يقال عن هذا الحديث وأمثاله ضعيف أو موضوع، ولكن يقال لا أصل له. والأصل في الحديث السند، أي هذا الحديث لا سند له ولا مرجع له ولا مخرج له، لا تجده في كتاب يقول المحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث لا سند له. وما كان كذلك قيل عنه لا أصل له، وأصل الحديث سنده، فمن لم يكن له سند لا وجود له في باب العلم وباب الحديث وباب الشريعة. فالله جل جلاله لم يغفر لهؤلاء لهاتين الزوجتين، زوجة نوح وزوجة لوط، وطول عمرهما وهما يأكلان مع النبي الصالح نوح والنبي الصالح لوط، فلم ينفعهم ذلك شيئا. وقيل لهم ادخلا النار مع الداخلين. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. وضرب مثلا معكوسا للذين آمنوا لامرأتين مؤمنتين صالحتين قانتتين كانت تحت كافر. امرأة نوح كانت مؤمنة صالحة. امرأة فرعون كانت امرأة صالحة، آمنت بعد إيمان خازن فرعون الذي كان يكتم إيمانا، الذي قص الله لنا عنه في قصته لموسى وهارون مع فرعون وهامان وقارون. هذه المرأة، هذا الخازن، عذب من قبل فرعون عندما اكتشف إيمانه، عندما اكتشف إسلامه، وقال: ربي رب موسى وهارون. قال له فرعون: أتتخذ ربا غيري؟ قال: ربي وربك ورب العالم كله ورب موسى وهارون، الله الخالق جل جلاله. فعذبه العذاب النكر، ومع ذلك كان يضحك، كان يبسم، كان يسخر من فرعون ومن تعذيبه، كان يذكر الله وهو في تلك الحال ويوحده. فرأت ذلك امرأة فرعون فبادرت للإسلام كذلك وأسلمت. وعندما بلغ الخبر إلى فرعون أخذ أوتادا وتد ربط فيه اليد اليمنى، ووتد ضرب فيه اليد اليسرى، وهكذا ضرب وتدين للرجلين، ووضعها في الشمس، شمس الصحراء المحرقة، ثم أخذ يضع على ظهرها الصخور ويقول لها: اتخذت إلها غيري؟ قالت: أعبد ربي، أعبد الله، رب موسى وهارون، وربك ورب العالم، لا إله إلا الله. هي تقول ذلك وهو يزداد لها عذابا في هذه الحالة، وقد اشتد بها العذاب، وضع على ظهرها الصخرة العظيمة، فأخذت تدعو إلى الله بما قص الله علينا: رب نجني من فرعون وعملي، نجني من فرعون الكافر، فرعون المتأله، فرعون وعملي، من اتصاله بي كزوجة، ومن تعذيبه لي العذاب النكر. رب نجني من فرعون رب ابني لي بيتا في الجنة. دعت الله بأن يبني لها، بأن يدخلها الجنة ويخصصها ببيت، هي بيوت وجنان، وليست بيتا واحدا ولا جنة واحدة. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعملي، أنقذني من فرعون المشرك المتأله الكاذب، ومن أعماله، من زواجه بي واتصاله بي وتعذيبه إياي، ونجني من القوم الظالمين، قوم فرعون من القبط وأهل مصر، وهم يقولون لفرعون: زدها عذابا، فقد كفرت بك وأنت ربها وأنت سيدها ومولاها. هي تقول ذلك وإذا بروحها تزهر، فأخذ يعذبها، وإذا به يعذب جثة، كما قالت أسماء أم عبد الله بن الزبير لما جاءها مستشيرا في إيقاف الحرب مع بني أمياه وصبيان دمشق، قالت له: إن الشاة لا تعذب بالسلخ، الشاة عندما تذبح تموت، فإذا صرخت بعد ذلك فليس ذلك الصرخ تعذيبا لها. امرأة فرعون عذبت وكانت قد ماتت وهي تبتسم وهي مفتر ثغرها فرحا بأن الله استجاب دعاءها. وقال مفسر الآية: ما ماتت حتى رأت البيت الذي طلبته من الله في الجنة فضحكت لذلك وابتسمت لذلك وسرت بذلك، ونجاها الله وأنقذها من فرعون وعمله من قومه الظالمين من القبط الكفرة المشركين. وهذا ضرب مثلا للمؤمن بين كفار. كان رجلا وكان امرأة، كانت امرأة أخذت أسيرة كما حدث ويحدث، كان لسجين عذب بين أيديهم، كان ولا يزال وهو قائم أن هذا عشرته لهذا الكافر. كانت زوجة أو أمة لا يضيرها ذلك وهي في الجنة، والله يغفر لها والله يجازيها والله يجعلها مع أنبياء الله والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلا تضر مؤمنا عشرته لكافر أجبر على ذلك، ولا ينفع كافرة أو كافر عشرته لمسلم في خير أو نفع ما دام على كفره، ما دام قد مات كذلك. قال تعالى: ومريم ابنة عمران ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. هي معطوف على ذكر امرأة فرعون، أو ذكر مريم ابنة عمران، أي يا محمد يا رسول الله يا أيها النبي، كما ذكرت امرأة فرعون اذكر كذلك مريم ابنة عمران. قال تعالى: ومريم ابنة عمران ضرب الله مثلا بامرأة فرعون وبمريم ابنة عمران. تساءل كثيرون: مريم هي أم عيسى، كانت صديقة وقال بعض بنبوءتها، ومريم ابنة عمران اسم أب لأبيها. ولعندما نوديت يا أخت هارون لم يكن هارون أخاها، ولم تكن هي بنت موسى ولا أخت هارون، ولكن على عادة لغة العرب ينادى العربي يا أخ العرب، يا أخا قريش، أي يا عربي قرشي، كما نقول الآن يا أخا فارس، يا أخا الشام، يا ابن الشام وابن فارس. وليس من الضروري أن يكون ذلك النداء اسما للأخت أو القريبة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، مريم ابنة عمران هي أم عيسى عليه السلام، وقد ولدته بلا أب، ولدته بنفخة من جبريل في جيبها، والجيب الشق في أي شيء، نفخ في شق درعها نفخة وصلت إلى فرجها فحملت 9 أشهر كما تحمل زوجة الفحل عادة، ولكن ذلك كان بنفخة من جبريل نبي الله الرسول الملك عليه السلام. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها كانت عفيفة، كانت محصنة في العفة، كانت تقية صالحة منذ نشأتها الأولى، فهي قد دعت الله ومكانت بالثبات على الإسلام والثبات على الدين والثبات على التقوى، فاستجاب الله دعاءها ورزقها عيسى نبيا رسولا بلا فحل بلا زوج بلا أب. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أحصنت نفسها كانت عفيفة، كانت صالحة، كانت قانتة، يشهد الله لها ضدا وردا على اليهود الذين قذفوها ونسبوا عيسى ليوسف النجار كذبا وزورا وشتيمة لأنبياء الله وقذفا لكراماتهم ولدراجاتهم. فالله قال عنها وأنها أحصنت فرجها، كانت عفيفة لا تعرف رجلا قط ولا كشفت من قبل فحل قط، إنما كان ذلك معجزة لها. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب. والذي خلق الأول آدم قادر على خلق عيسى الثاني وقد فعل، فهو ربنا قادر على كل شيء. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، روح الله جبريل، والنفخة كانت من جبريل، نفخ في الجيب في شق درعها وثوبها، نفخها كذا ولم يكشف عنها، ولم تكن النفخة في فرجها مباشرة موضع العفاف منها. والفرج في لغة العرب ليس اسم الهم ولكن اسم الشق، فهي كناية عن مكان العفاف من المرأة، وهنا كناية عن الشق الذي في درعها، جاء إلى درعها ونفخ، فكانت تلك النفخة سرت إلى فرجها فحملت كما تحمل الأنثى 9 أشهر. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكلماتي وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه، كلمات الله أنها ولدت بلا فحل، أن عيسى الذي ولدت هو نبي الله ورسوله، أن عيسى كلمة الله، آمنت بذلك وصدقت، صدقت كذلك بكلمات الله وكتبه، صحائف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى، صدقت بكتب الله جميعا، صدقت بكلمات الله، بكتبه، بمعجزاته، بآياته البينات، بكل ما ورد عن الله، كانت مصدقة، كانت مؤمنة، لم تكفر يوما ولم تكن متفحشة يوما، حاشاها من ذلك، فهي الطاهرة المطهرة البتول رضوان الله عليها وسلامه، صدقت بكلمات ربها وكتبه، كتبها إبراهيم، كتب الأنبياء الله موسى والزبور وعيسى، وكانت من القانتين، كانت من العابدين، والعابدين دخل فيها العابدون الرجال والعابدات النساء، كانت عابدة، كانت قانتة، كانت صديقة، كانت في الملأ الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهن جميعا سلام الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الصديقات 4: هن خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، هن خير النساء على الإطلاق، حواء فمن جاء بعدها. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4: هن هؤلاء: مريم وآسيا وخديجة وفاطمة، خديجة أم المؤمنين الأولى، فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم التي اختصت بذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن له ذرية إلا منها، فالحسن والحسين ولداها، وهما اللذان قال عنهما عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين، بنايا الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. وقال عن فاطمة: فاطمة بضعة مني، يسرني ما سرها ويسوءني ما ساءها. فاطمة منها كانت ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الكفرة للنبي عليه الصلاة والسلام: إنه أبتر، لا أولاد لا. فنزلت سورة كوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك، إن كارهك هو الأبتر الذي لا ولد له، أما أنت فلست بأبتر. ولذلك من قال عن رسول الله لا ولد له فقد قال عنه أبتر، ويوشك أن تبتر ذريته وسلالته. كل من قال ذلك عن نبي الله بعضهم أسلم ولم ينفعه كذلك، فكان له ذرية، فالكفر لم تبق لهم ذرية منذ عصرهم، منذ حياتهم، ومن أسلموا كانت لهم ذرية وأحفاد، ثم انقرضت ذريتهم ولم تبق لهم سلالة. وبعضهم يدعي البعض اليوم أنه ينتسب إليه ولا نسب له ولا ذرية ولا سلالة، إن شانئك هو الأبتر. والنبي قد أخبرنا عليه الصلاة والسلام، بل أخبر خديجة قبل موتها وهي في مرض الموت، فقال لها: إنك ستقبلين على ضرائري. قالت: هل تزوجت قبلي؟ قال: لا، ولكن ضرائرك هما مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم، فقد زوجني بهما رسول الله، قد زوجني بهما الله جل جلاله. فآسية زوجة رسول الله في الآخرة، وفرعون كافر ولن تعود لكافر، ومريم ماتت بلا ولا بلا زوج، فليس لها زوج، فزوجها الله كذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقالت له خديجة عندما أخبرها بهذا الخبر بالرفاء والبنين: يا رسول الله، دعت لها لا بأن يرفي الله عنه حياته، بأن يكون له منهم بنون، والبنون في يوم القيامة لا بنون، لكن مع ذلك يدخلون في قول الله تعالى: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، من اشتهى البنين رزق بالبنين. جاء بدوي وقال: يا رسول الله، هل في الجنة إبل؟ فأنا أحب الجمال. قال: إن اشتهيتها وجدتها. وجاء عربي آخر قال: يا رسول الله، هل في الآخرة خيل؟ فأنا أحب الخيل. قال: إن اشتهيتها كانت. قال: أنا أشتهيها. قال: ستجدها، عليه الصلاة والسلام. وكانت من القانتين، كانت مريم من القانتات والقانتين، من العابدات المطيعات الزاهدات الصالحات، هي عند أقوام النبي وعند الجميع صديقة، كانت بثولا لم تتزوج قط ولم تحيض قط، كانت الطاهرة المطهرة زوجة عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبهذه الآية نكون قد ختمنا سورة التحريم، وختمنا الجزء 28 من كتاب الله الكريم، ونحن أولئك سنشرع في جزء 29 في سورة تبارك، شاكرين الله وحامدين إفضالا وحافظين إكراما وداعين الله كما أعاننا إلى الوصول منذ 10 سنوات إلى جزء تبارك، أن يعيننا إلى إتمام تفسير كتاب الله ونحن في بيت الله في المسجد الحرام. هذه السورة مكية، وهي تشتمل على 30 آية، وهذه السورة قال عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين، اللهم كما أعنتنا إلى أن وصلنا في تفسير كتابك إلى هنا، وأعنا إلى إتمام تفسيره كله، اجعل ذلك في صحائفنا جميعا مقبولا، أنيرنا بذلك، أكرمنا بذلك، كفر عنا سيئاتنا، وأدخلنا الجنة مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله. اللهم عليك بأعداء الله الكافرين، يهودا ونصارى ومنافقين، اجعلهم بددا ولا تضر منهم أحدا، اللهم شتت شملهم، اللهم اخرب ديارهم، اللهم أعل كلمة الإسلام، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. مرحبا.